مش معنى العهود ومش معنى المصالحات الا علشان يلتزم. ونحن المسلمين اولى الناس واحق الناس بالالتزام بما التزمنا به. فاذا دخل في عهد المسلمين لا يجوز لمسلم ان يتعرض له. وعلى الامام امام المسلمين الذي دخل بذمته او بذمة من جعل له الامر من المسلمين لازم المحافظة عليه والانتقام ممن يعتدي عليه. نعم الصحيح انه لا يقتل لكن يلزم وديته ولا يلزم لنا حفظ ماله وحفظ عرضه ومن يلذ به فلابد من المحافظة عليه. هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به. اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث في ذكر الغيلة. الغيلة تختلف عن القتل عن غير القتل واختلف العلماء فيها. هل حكم الغيلة حكم غيره من القصاص وان الامر لولي المقتول ان شاء عفا وان شاء اقتص وان الخيار له ام لا, او ان الغيلة لها حكم اخر؟ لان الغيلة فيه افساد للمجتمع وفيه رعب للمسلمين فهذا حكم اخر. من قتل غيلة وجب قتله, يجب على الامام ان يقتله ولو عفى اهل المقتول عنه لا يجوز هذا. الغيلة والغيلة هو من يقتل انسان بحيلة, اما مثلا يأتي مأمنه ويقتله هذا مفسد في الارض, هذا لا يجوز ان يعفى عنه بل يجب على الامام ان يقتله قصاص. مثل القاتل مثل حكم الزنا هذا حد من حدود الله لابد من تنفيذه ولا ينظر ولا يؤخذ رأي اهل الدم بل يجب على الحاكم. وهذا الحديث الذي فعل عمر رضي الله عنه هذا في قصة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه في صنعاء, وذلك ان امرأة غاب عنها زوجها وكان عندها ولد فخانت زوجها واتفقت مع شخص والعياذ بالله وصار خليلا لها والعياذ بالله, فخافت ان هذا الولد يفشي سرها فقالت لابد ان تقتل ونستريح منه لانه هذا يبي يفضحنا, فذاك امتنع من القتل. ثم حاولت ابوه امتنعت من نفسها حتى ينفذ ثم نفذ القتل. فاجتمعت هي واجتمع الرجل هذا الفاجر الذي معها واجتمع رجل اخر واجتمع الخادم اللي عندهم اربعة اشخاص وقاموا على هذا الطفل وقتلوه وقطعوه والقوه في بئر. ثم بعد ذلك علم الناس وبحثوا وحققوا ووجدوا وحققوا معهم واعترفوا بذلك. فالوالي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب وهو يعلى رضي الله عنه كتب الى عمر بن الخطاب يذكر له القصة وماذا نعمل. فقال عمر رضي الله عنه اقتلوا الأربعة كلهم, فنفذ القتل وقتلوا كلهم. فاعتبرت هذه من الغيلة لأن هذا فساد في الأرض. تدخل على إنسان هذا مثلا صبي مؤمن عند والدته وبيته ثم تدون عليه ويقتلونه, لو ترك الناس لهذا لأفسدوا في الأرض ولا ينظر إليه ولا سئل عن وليه هل هو ليسمح أو ما يسمح. أمر عمر بقتله فهذا حكم الغيلة, وهذا اختلف العلماء فيها. فبعضهم قال حكم القصاص, والصحيح انه ليس حكما كما هو مذهب الامام مالك مذهب الظاهرية واختاره جمع من المحققين انه يختلف حكمه وليس حكم القصاص بل يجب على الحاكم ان ينفذ. والغيلة يعني لها امثال, مثل انسان بينه وبين شخص مثلا علاقه كذا او شيء مبيع او شراء او دين او كذا وحصل بينهم شيء وقال ما يخالف الله يحييك تعال لي مكان كذا انا اعطيك اللي تبي وكذا, فلما جاء وكان مقتله هذه تعتبر غيلة. فاذا قتله على هذه الصورة ما يسأل اولياءه هل تسمحون ما تسمحون, ولي الامر يجب عليه قتله لان هذا فساد في الارض وهذا فيه رعاب للناس. او كذلك مثلا امرأة يكون بينه وبين زوجه فاذا رقد زوجه ونام ومطمئن وكذا قامت مقتلته هذا لا يجب ان تقتل قتل ولا يسأل هل لاحد لاولياءه يسمحون عنها وما يسمحون لا. ولي أمر مسلمين نبذ القتل فيها ولا يسأل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. فقتل الغيلة يختلف عن القصاص الذي له صاحب الحق لأهل أولياء المقتول، فالغيلة تختلف عنها. ففي قصة عمر رضي الله عنه ولم يكتف بهذا، قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم يا أمير المؤمنين واحد قتلت به أربعة، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته، لو اتفقوا أهل صنعاء كلهم قتلوا قتلته. فهذا قتل الغيلة لا يجوز أن يعفى عنه ولا يجوز أن يتسامى عنه، بل يجب تنفيذ القصاص من قبل الحاكم ويعتبر من حقوق الإسلام مثل هذا، لأن هذا يستشري ويضر المسلمين. وهو هي مثلا إما يختل اختاله وإلا مثلا يأتيه من مأمنه، هذه من صور الغيلة. أو مثلا أيضا يأتي في محل وهو يقول مثلا أما سامحا أنت بمن كذا وكذا مليون مليونين أما سامحا ولا بيقتلك، هم من يقتلوا لهذا، هذا ما يمكن المسامحة عنه، لا بد أن يقتل، لأن هذا من الفساد في الأرض. أو مثلا يغصب إنسانا مثلا معه زوجته ولا مثلا أخته ولا امرأة من محارمه، ثم هذا يريد يفتك بعرضه وإذافه ثم يقتله، هذا غيلة يعتبر، هذا لا يجوز أن يعفى عنه، لا بد أن يقاتل يقتل، لأن هذا من الفساد في الأرض، وهذا يعم الفساد عموم المسلمين. فهذا ما لا بد، فهذا حكم الغيلة، وهذا أصله ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قال النبي في حقه اقتدوا بالذين من بعدي ببكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلذلك عامل بها كثير من العلماء، وهو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، كما ومذهب الإمام مالك رحمه الله، وكما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله ومجموعة من المحققين. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتله قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتله. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. نعم، هذا يبين أن من قتل شخص فأهله أهل المقتول بين خير، إما أن يقتصوا يطلبوا القصاص ويقتل كما في قصة الربيع، النبي قال القصاص كتاب الله، وإما أن يعفوا إلى الدية، فإن عفوا إلى الدية فلهم ذلك إذا لم يكن قتل غيلة. هنا طيب ما بديت هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث أني صليت العصر وشاهدت شخصا يصلي منفردا بعد الانتهاء من صلاتي فصليت معه، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، هو وقت العصر وقت نهي ما تجوز الصلاة فيه، لكن في مثل هذه الحالة يجوز، وهو أنك إذا مثلا صليت وجيت المسجد أو مرت وجدت جماعة قاموا يصلون ودخلت تصلي معهم فلا بأس، فلك أجرها وهي تكون نافلة لك، وهذا ما هو داخل في هذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتل من صلاة الفجر وهو في ميناء في مسجد الخيف رأى رجلين ما صلوا معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما ما لكم أن لم تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، وهذا في صلاة الفجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المسجد وجلستم الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة، فدل على أنه إذا وجدوا الجماعة يدخلون ويصلون ولو كان وقت نهي، لأن الصلاة بعد الفجر منهي عنها أيضا، فالنبي أمرهم بهذا. فإذا كان في مثل هذا نعم، لكن إذا كان ما له سبب مثل أنت بس لا تكون بعد العصر وتصلي ولا بعد صلاة الفجر وتصلي، لا هذا وقت نهي، النبي نهى عنه، النبي يقول لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا وقت النهي ما يصلى. لكن في مثل هذه الحالة في مثل الجماعة لا بأس أن تصلي ولك أجرها إن شاء الله. هذا سائل يقول: رجل عنده مبلغ من المال، أيهما الأفضل الإنفاق، أيهما أفضل الإنفاق في الدعوة إلى الله أم الصرف للمساكين؟ هذا كله عمل صالح وكله خير، لكن أنت تحر وانظر إلى الأفضل. وقت من الأوقات يكون هذا أفضل، ووقت من الأوقات يكون هذا أفضل. إذا كانوا الناس في حاجة، وفي حاجة للأكل أو حاجة للشرب، مساكين مثلا فقراء، فربما يكون هذا أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فهذا من أفضل الأشياء. وإما أن يقول الناس في خير وفي نعمة أو كذا، وتبي تصرف هذا المال في الدعوة إلى الله، فهذا فيه فضل عظيم. فالحاصل إنه ما يستطيع الإنسان يفتي بها يقول: لا هذا الدعوة أفضل أو مثلا الفقر أفضل. لا، هذا تختلف على حسب الحالات. حاله يكون مثلا الصدقة بهذا على فقراء المساكين، ربما يكون محتاج، ربما انهم تبي تنقذهم، ربما ان بعضهم ربما يموت جوع، هذه من افضل الاعمال. او تكون مثلا في حالة الناس بخير، اكثرهم بخير، وتصدق ما هناك يعني الى هذا الحد، تبذلها في الدعوة الى الله، فهذا طيب. المهم ان ما تستطيع تقول هذا افضل وهذا افضل، على حسب الحال. وهذا يختلف باختلاف الازمنة وباختلاف الامكنة. يمكن في بلد من البلدان الناس بخير ولا محتاجين شيء إلا حاجة قد لا تكون ضرورية وإنما هي تكميلية، فهذا الدعوة ربما تكون أفضل. قد تكون في حال من الأحوال الناس مضطرين للأكل ومضطرين للشرب، فيكون المسلمين الإقامة حاجة المسلم وحاجاته الضرورية تكون أفضل من هذا. فالحاصل أن هذا على حسب الوقت يختلف والزمان يختلف والبلدان تختلف. نعم. الأخ يسأل يقول إنه أراد أنه يأتي إلى الطائف لأجل العمرة، وإنه ينزل في مطار الطائف ويحرم من الميقات، من السيل ولا من وادي محرم، ولكن طيارة الطائف فاتته، وجد طائرة تذهب إلى جدة، وإنه ركب فيها ولا أحرم، ولما وصل جدة أحرم من جدة كذا. فهذا الحالة نعم نقول إنه يجب عليك دم، لأنك إذا أحرمت من جدة فقد تجاوزت الميقات. من تجاوز الميقات عمرته صحيحة، لكن يجب عليه الكفارة، كفارة تجاوز الميقات بدون إحرام، ويجب عليك دم. وهذا الدم شات مما يجزي في الأضحية، تذبحه وتوزع على الفقراء والمساكين في مكة. ها؟ اي نعم ما دم تحرمت لهم حكمك. نعم ما لبس بس تجيبهم يطوفون بس. إيه لا كانوا ما أخذوا عمره ما عليهم شيء. لا ما دامت إنهم ما يلزمكم تحرمون لما الصغير، يعني أنا حرمت فوق فأنت بنت ماجور إن شاء الله وهذا طيب، لكن ما يلزمك الإحرام له، لأنه يعني هذا ما هو مكلف ولا يجب عليه شيء. ما عليك إن شاء الله، لكن الوداع ما ينبغي تركه لا في حج، وأما في الحج فوجب في دم، وفي العمرة إن شاء الله ما يجب عليك شيء، لكن ما يتعود الإنسان ترك الوداع. نعم لابد من الوداع في العمرة. هذا سائل يقول: دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي بعد انتهاء الجماعة، لا أدري وهو يصلي الفرض أم النافلة، وهل أكبر وأصلي معه الفرض وتحتسب لي جماعة؟ نعم إن كبرت معه ونواها فرض أو نوى الإمامة، ولو ما نواها فرض إذا نوى الإمامة بك فلا بأس، وحتى ولو كانت نافلة، لأن يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، كما في قصة معاذ رضي الله عنه في صحيح البخاري أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، فهو فريضة صلىها مع النبي وذهب وصلى في جماعته وهي له نافلة، لا بأس إن شاء الله. هذا سائل. نعم. يجوز نعم. نعم في فضل، نعم يصلهم إن شاء الله الأجر، وهو إن شاء الله له أجر على هذا، لأن هذا من البر بالوالدين. ما يجوز يأخذ عمره لوالدته، ما في بس أو والده أو صديقه، ها ولو كانت تستطيع، ولو كانت تستطيع يكون لها نافلة ما يسقط الفرض عنها، يجوز أن تأخذ عمره لها عن والدتك أو والدك، لكن إن كانوا ما سبق أن أخذ عمره في ذمته لازم يأخذ عمره، وأما إنسان سبق أن أخذ عمره ولو بعمره مرة واحدة فيجوز، هذه نافلة له. أي نعم يجوز يجوز نعم. هذا سائلنا يقول أبلغ من العمر 40 سنة ولم أنتظم في إقامة الصلاة إلا منذ 5 سنوات الأخيرة، وكنت قبل ذلك أصلي ولكن بطريقة متقطعة، ليس عن قلة إيمان ولكن عن تكاسل، وأنا الآن في الحرم وأدي الصلوات جميعا في أوقاتها، والصلاة في الحرم 100,000 صلاة، فهل تحتسب لي 500,000 صلاة يوميا؟ وهل تكفي لتعويض ما فات؟ وإذا لم تكن كذلك فما هو السبيل لتعويض ما فاتني في هذه الأعوام الطويلة؟ أما قولك هل تحتسب لك الصلاة 100,000 صلاة، هذا صحيح، لكن هذه ثواب وأجر، لكن ما تسقط عن اللي بذمك ولا صلاة واحدة، إنما هذا أجر عظيم وفضل عظيم، لكن ما يسقط عنك شيء من الأشياء اللي بذمك لابد من أدائها. أما أن ذكرت أنك قبل 5 سنوات ربما يفوتك بعض الصلوات وكذا، وهذا تكاسل منك، هذا إن شاء الله ما عليك القضاء، إنما ما عليك التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، تتوب التوبة النصوح، والتوبة النصوح هي أن تحافظ على الصلاة وأن تندم على فعلك السابق وأن تعزم على أن لا تعود لمثل هذا، فهذه توبة النصوح، ولكن القضاء الصلوات اللي فاتت إن شاء الله ما عليك، إلا أنه يستحب في حقك أن تكثر من النوافل، لا تصلي فرائض لكنك أكثر من النوافل، لأن كثرة النوافل ترقع ما يحصل من النقص في الفرائض، فأنت أكثر من النوافل إن شاء الله، ولا عليك إلا التوبة عما مضى ومن الآن إن شاء الله، وما أنت وتذكر أنك من 5 سنوات والحمد لله التزمت ولا يفوتك شيء من الصلوات، فإن شاء الله على خير، إنما التوبة النصوح تستمر عليها وتحافظ على الصلوات وتكثر من النوافل. أما صلاتك بالحرم عن 100,000 أو على ما قلت 500,000 و5 صلوات، هذه ما تسقط عنك ولا فرق واحد، هذا فيها فضل لهذه الصلاة اللي صليتها فقط، فضل عظيم لله، لكن يسقط عنك شيء؟ لا ما يسقط عنك شيء من الواجب، إلا إن اللي سبق له سنين طويلة إن شاء الله ما عليك إلا التوبة. هنا هذا سائل يقول نحن من الجزائر نلتقط الإذاعة السعودية ونسمع في بداية شهر رمضان عن رؤية الهلال بالمملكة، ونسمع كذلك صلاة التراويح في المسجد الحرام، وهل يجوز لنا البدء بصيام شهر رمضان وصلاة التراويح قبل رؤية الهلال في بلادنا بناء على رؤية المملكة؟ لا، لكل بلد رؤيته، فأنت إذا مثلا براكم أنت في الجزائر أو في بلد أي بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي فيه مسلمين، فهم ما يعتمدون على أي بلد، فإنما بلدهم إذا صام أهل بلدهم فإنهم يصومون، أما مجرد أنك تسمع عن بلد صام وتتصوم معهم لا، هذا ما ينبغي، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وإن كان في خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح، لأن لكل بلد رؤيتهم وتختلف المطالع، فربما يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد آخر، فهذا مبني على الرؤية. والنبي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق بالرؤية. فإذا رآه أهل البلد واحد منهم أو اثنين وثبت وجب عليهم الصيام، أما إذا ما لم يرى في البلد يكون في بلد آخر رؤي إلى هذا من الزمان. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان في المدينة ثم بعث كريب، وكريب غلام له، فبعثه إلى الشام على وقت معاوية رضي الله عنه ليأتي بأغراض له من الشام، فرجع. فدخل رمضان وكريب في الشام، ودخل رمضان ليلة الجمعة، فأمر معاوية رضي الله عنه رؤيا الهلال، وأمر معاوية الناس أن يصوموا يوم الجمعة، ولكن في المدينة ما رأوا ليلة الجمعة، ما رأوا ليلة السبت، وصار أول الشهر عندهم يوم السبت. فرجع كريب رضي الله عنه إلى ابن عباس في رمضان وأخبره بأن معاوية صام يوم الجمعة وأمر الناس بالصيام بناء على رؤيتهم في الشام. فابن عباس رضي الله عنه قال نحن رأيناه يوم ليلة السبت، فنحن نصوم كما رأينا، ولا تابع معاوية رضي الله عنه ولا قال والله شافوه بالشام وحين نصوم ونعتبر فات علينا يوم، لا، اعتبرهم حسب رؤيتهم. هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء. وإلا في بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا رؤي في بلد صام المسلمون بأنحاء المعمورة كلها، مثل ما قال بعضهم رحمهم الله إذا رأى الهلال أهل بلدي صام جميع الناس في المجود، جميع الناس يصومون ما يستثنى ولا بلد. لكن الصحيح ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، نعم، أن لكل بلد رؤيتهم، لأنها تختلف المطالع وتختلف يختلف الهلال. لكن هذا ولسيما إذا كان مثلا مع ابن عباس رضي الله عنه تحت ولاية معاوية، المدينة تحت ولاية معاوية رضي الله عنه بالشام، والمدينة تحت ولايتهم، ومع ذلك ما أمرهم. فأما إذا كان الحاكم حاكم البلد ويتبع بلدانا وإن بعدت، وأثبت الشهر بثبوت الشهود العدول ورعاوه، فجميع من في مملكته إذا أمر بالصيام يصومون كلهم، سواء رأوها على البلد أو ما رأوه، لأنهم يمتثلون الأمر، أمر ولي الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وكذلك أيضا الحج يوم يحج الناس. فإذا حج الناس جميعهم فهو هذا هو الحج، حتى ولو قدر أنهم أخطأوا في رؤية الهلال، في رؤية الهلال مثلا وقف الناس في اليوم العاشر أو وقفوا في اليوم الثامن، لكن مبني على شهادة ومبني على أمر ولي أمر المسلمين بهذا، فإن حجهم صحيح ولو عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج يوم يحج الناس والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا أفطر المجموعة ولو قدر يعني في باطن الأمر أنه خطأ، فالأمر إذا كان ظاهره جار على الشرع، النبي قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فلو قدر أنهم أخطأوا فإن شاء الله ما عليهم في هذا ذلك شيء. هذا سائل يقول فهذا مثلا أنت الأخ صاحب السؤال من الجزائر، لا ما ينبغي انك تصوم على رؤية المملكة، لكن تنتظر حتى يعلن في بلدك ان الصوم بكرة ولا بعد بكرة وتصوم معه. هذا هو ما نسمع. طيب انتظر يا اخي. وسائل الاتصال اقول وسائل الاتصال الحديثة اي نعم. يعني تقول الوسائل الحديثة الآن اي لا هو ما هو بالحلم، ما هو بالعلة انه ما يبلغهم الامر، لانه حتى لو بلغ مثلا بين الشام وبين مثلا المدينة يمكن ما يزد عن 15 يوم او قريبة هذا بالابن هكا اليوم، وممكن انه يصلهم مثلا. وكريب رضي الله عنه صام اول الشهر في الشام وجاء وصام في ووصل المدينة في رمضان وأخبر ابن عباس. ولو كان يلزم كان كأقل الأحوال أن ابن عباس يأمر الناس أنهم يفطرون بناء على رؤية الجمعة وأمرهم أن يصوموا يوم، فقال لا احنا على ما حسب ما رأينا. ولا الاتصالات مثل ما تفضلت الآن، الاتصالات ممكن الناس يعلمون عن بساعة واحدة، لكن هذا ما يكفي. هنا لا هذا ما يكفي بناء على صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بالنسبة إلى كل بلد. أما بعموما ثم أيضا يختلف، يمكن يكون مثلا لو رؤي مثلا في الشرق نعم لا بد أن الناس كلهم يرونه، لكن لو يمكن لو يرى في المغرب أهل الشرق ما يرونه، لأنه هو مع الهلال في الغالب يمشي مع الشمس، وهو في الغالب أنه أسرع منه، فإذا مشى مثلا الشمس أسرع منه، فهو إذا مثلا كل ما مشى مسافة تسبقه الشمس، كل ما مشى مسافة فربما أنه مثلا تسبقه الشمس وتغرب في البلاد الغربية ويرى الهلال يشاف، لأنه ما وربما في الشرق لا غرب هو الشمس جميع أو غرب هو قبل الشمس، فهذا الاختلاف المطالع تختلف. ثم أيضا الآن مثل ما تعلمون ويعلم الناس كلهم بعض البلاد وقت الشروق عندنا حنا وقت الغروب عندهم، والعكس وقت الغروب عندهم وقت الشروق مثلا عندنا وهكذا، فلذلك هذا تختلف اختلاف المطالع، فهذا هو الصحيح الذي هو رأي ابن عباس رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.